الله الله الله الله يفتح عليك يا شيخ. Oh, Yeah. بي. الله أكبر. وكان الله غفورا رحيما. فقد كذبتم فسوف يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,